الحميد يريان غدير عقاب ماشي دي نفسيا هم سواف القبال العجاج دو سمين يريان غدير عقاب عم صوت القبال او شايت سرا ضاجع في مرا والتجي غي غضرا والتجي غي دولار او شايت سرا ضاجع في مرا والتجي غي غضرا والتجي غي دولار durar y durar غماني ما تجاحن شحر غاك سنني غي وذانا دشن برادان غنشن عدينا غرامر بتيارني مشن دير وستنية مش غشغة ثمسر العجاج وصمين يريان غدير عقاب ماشين دي نفسيا عم سواف القبال العجاج وصمين يريان غدير عقاب ماشين دي نفسيا عم صوت القبال ورن شيب ناخر خداع شك عاد واتشيب رهمي وزاغلا شفاغا من تكيب ريد متو غادينا تزمط زي سيت بريد نشين تجيد انا غينا انا غصمين غماني ما تجاحن شحر غاك سنني غي وذانا ذا الشن برادان غنشن عدينا غرامر بالتيارني نشن دير وستنية مشغ شغ الثمسة مشغ شغ الثمسة العجاج دو صميم يريان غدير عقال ماشين دي نفسيا هم سواث قبال العجاج دو صميم يريان غدير عقال.